أذكر كلمة في نفسي. بعد الحمد لله تعالى والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى يعني أود أن إخواني الأئمة ينتبهوا إلى بعض الأمور منها في طريقة اختيار الموضوعات التي يحبون أن يعلموا الناس. ومنها أيضا في طريقة التعامل مع الناس على اختلاف مستوياتهم وعلى اختلاف أهوائهم أيضا، لكل بشر هوى أو أهواء. فلا يخفاكم بارك الله فيكم أننا أتمنى إليكم شيئا عظيم، والناس اختاروكم لهذا لحسن ظنهم بكم، فعساكم أن تكونوا عند هذا الظن الحسن، وهذا ظن بكم بإذن الله تعالى. ولما اختاروكم لتعلموهم الهدى، والهدى ينبغي أن يستقر في قلوبكم أنه ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الهدى، ليس هناك هدى آخر. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة قال الشافعي هي السنة. وهنا قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى، فيه دلالة عظيمة على أنه لا يتلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وأنتم تتأسون به وتحبونه وتعظمون سنته، وهو دليل حق لم دليل إخلاص، كون الإنسان يلزم نفسه بكتاب السنة حقيقة ظاهرة وباطنة، دليل إخلاص، لأن الله تعالى ذكر ذلك في غير ما آية، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتأملوا أول الآية وآخرها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شو التعليل؟ من كان يرجو الله اليوم الآخر، بمعنى من اختار أسوة غير التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يقدح في إخلاصه، أنه لا يرجو الله اليوم الآخر. ولذلك بقدر ما يكون الإنسان ملزما نفسه بالسنة، بقدر ما يكون ذلك دليلا على استقامة قلبه، وأن قلبه حي بالإيمان بالله اليوم الآخر حقيقة. لكن لا يكون هذا مجرد أن يلتزم بالسنة ظاهرا، وإلا فالمنافقون كما لا يخفاكم في ظاهر حالهم أنهم ملتزمون بالسنة، عاملون بها في ظاهرهم، لكن مع ذلك كانوا في الدرك أسفل من النار. فالمنافقون فيهم هذا، حتى حسن الكلام حسن الصورة، وإن يقولوا تسمع لقولهم. والله تعالى قال: تعجبك أجسامهم، كذلك قبل هذا اللفظ. فحسن الصورة حتى لو كان هذا الحسن دليلا على الاستقامة على السنة، قد لا يغني صاحبه إذا كان لا يعنى بحسن باطنه. لقد كان في اسم الحزم كان يرجو الله. وآية الامتحان أظن الإخوة لابد أنهم يعرفونها. نعم: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. موضع الاستشهاد من هذه الآية أولا بتعلم أصل، وهو مقدمة مهمة، أن حب الله هو أقصى ما يبلغه المخلص. حب الله عز وجل هو أقصى قيمة الإخلاص، ينبغي أن يعرف هذا، لأن الله تعالى قال في المقابل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سماهم أندادا مع أن مصيبتهم في المحبة. فلأجل هذا نخلص إلى ماذا؟ قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم قد بلغتم القمة في الإخلاص فاتبعوني. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قمة في المتابعة فكانوا حينئذ قمة في الإخلاص. فلهذا أنا أنصح إخواني الأئمة أن يعنوا بالوحيين، يعني كرس جهودك أنك تعلم الناس ما أوحاه الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. قلل من كلامك أنت ومن ثرثرتك ومن تبعيد الألفاظ وانتقائها، يكفيكم يعني شيء تاريخي واضح إن شاء الله، لكن لا أظن بعضك من انتبه إليه. أكثر علماء اللغة ليسوا على استقامة في عقيدتهم، تعرفون هذا، أنا علماء اللغة، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما هو السبب؟ السبب أنهم اعتنوا بظاهرهم رحمك الله الذي يمثله في بعضه اللسان، اعتنوا بظاهرهم وغفلوا عن بواطنهم، وجعلوا الوسيلة غاية، لأن اللسان وسيلة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهذا البيان وسيلة لتبيين الحق وفهمه وتبيينه. طيب، هذه الوسيلة هم قعدوا عندها، واللغة كما لا يخفى اللغة العربية هي أغنى اللغات بإطلاق، إذ من طلبها كلها مات دونها لم يصل إليها، ومن طلب ما يغنيه فيها وصل. ولذلك وقف يوما مع أحد الأشاعرة على شيخنا الشيخ محسن عباد على رأس حلقته وأخذ ينتقده، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، أتحداك أن تفسر لي مثل لغوية فلانية، هكذا يقول الشيخ. قال له: تعلم من اللسان العربي ما تفهمون به الكتاب والسنة، ليس أن تجعل الكلام وتبين بيانك وحسن بيان ما شاء الله، وأنت تحفظ على الكلمات المؤثرة والكلمات التي يعني يتجري بها الناس. هذا قد يكون الحقيقة سبيل المرائين، صراحة هذا يكون سبيل المرائين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص إلا من يذكر بالحديث، نعم، لا يقص إلا أمير أو نعم مأمور أو مرائين أو مختال. تأملوا ماذا قال مختال؟ إنه هو منع من القص بالقوة، أراد أن يعين، هذا دليل أنه يحسن ظنه بنفسه ويرتكز على لسانه، عنده حسن بيان ويبلغ الكلمة، لكن ممكن يعني يأتي بمهبة ودب. أما اللي يختار وأحيانا يعترضك في طريقك مثلا المسألة، يحب أن تجد لها دليلا لأنها تكبرها وتعظمها، فإذا بالدليل أمامك دليل ضعيف، هنا يظهر المخلص بالدليل، هل يعرض عن هذا الدليل الضعيف ولا يحاول كيف يعني يزينه له الشيطان بوسيلة أخرى؟ الإنسان ينبغي أن يحترز من مزالق الشيطان في هذا الباب. فأنت علم بارك الله فيك الناس السنة، علمهم التوحيد، ركز على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، هم يتعلمون منك هذا أولا، وتنور حياتك وحياتهم ثانيا، وهذا عين الكتاب والحكم والحكمة اللي جاء في القرآن الكريم. ثم الأمر الذي ينبغي التنبه له أن الناس أو بعض الخطباء دروسهم وخطبهم حسب المناسبات، وهذا غلط. قد يعترض أحدكم فيقول: النبي صلى الله عليه وسلم دخل شهر رمضان قال: قد أظلكم شهر كذا كذا إلى آخره، هذا صحيح. لما كان يريد أن يمشي بالصحابة إلى الحج قام بخطبة في المدينة وخطبة أخرى في مكة، كل ذلك يبين لهم مناسك الحج. نقول هذا بارك الله فيكم في أركان الإسلام التي لا بد منها، في غير ذلك ما عهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على المناسبات، واليوم المناسبات كثرت كما لا يخفاكم، يعني حتى أحيانا تجد الواعظ يجعل لبعض الأمور التي هي حقيقة ليس لها ذات قيمة كبيرة كالدخول المدرسي واختبارات ويعطيها الآيات والأحاديث اللي جات في فضل العلم الشرعي ويوظفها في فضل ذاك العلم. العلم هذاك مطلوب نعم، ليس من باب فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو من باب هل يستوي المعلمون الذين يعلمون، أو من باب اقرأ في ربك الأخرى، لكن هذا الباب، هذه آية أجمع العلماء أنها جاءت في العلم الشرعي، لا نصيب لعلوم المدنية منها. العلوم من الدين تدخل في قوله تعالى وأعد لهم استطعت من قوة، ممكن بتصحيح نيتك من هذا الباب، أو أقل شيء استرزاق تتعلمها لتكف يدك أن تؤذي الناس وتستر نفسك وعائلتك، وإذا حسنت النية لك أجر في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن إنسان يغالي يفسر النصوص في غير محلها هذا غلط، فيكبر المسألة هذه ويتخيل هذه الاختبارات كأنها شيء مش عارف ماذا يكون وراءها. والله المستعان على ما في هذه المؤسسات. لكن أقول هذه، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذه المناسبات صارت عوضا عن تعليم الناس دينهم. يعني حقنا حضرت مع الخطباء بالتتبع يكاد يعني لا يذكر أشياء أساسية في الدين، كل مرة مناسبة ثم تأتي مناسبة، فضلا عن المناسبات الحركية يتعرفوها يتبع وش كان في الأسبوع في الأخبار يروح يذكر في الخطبة، وهذا غلط واضح. لأنك أنت الآن أو الشيء الذي قد ستفهمه الآن إن شاء الله تعالى، أنت عندك برنامج لهداية الناس، هذا البرنامج أنت تعلمه وهم لا يعلمونه لأنك أنت مربي وأنت مرشد، أتاك الله تعالى علما بالنسبة لهم، هذا العلم تعلمته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تبلغ هذا الشيء؟ لا تترك الوقائع هي التي تسوسك وتقودك، أنت قودها. كم واحد يجيك يتخاصم مع مع مع أبيه يقول لك يا شيخ درنا خطبة على حقوق الأولاد، الأب يجيك درنا خطبة على حقوق الآباء، خاص مرة مع زوجها تقول يا شيخ الناس هم هالكينها في بيوتهم على نساهم، يحبوا يجرروك لسانك إلى ما يريدون. يجيك واحد عنده مشكلة في انتخابات يقول لك يا شيخ كلمنا على الحزب الفلاني، وهكذا كل واحد يريد أن يجر إليه، والناس عندهم نوازع وأهواء. والإمام إذا كان مسكين ضعيف شخصية ساق مسكين يروح، ولهذا من أبرز أمور في الإمامة أن يكون إماما، كلمة إمام فمن إمام الناس وراح كما تشوف في المسجد، ليس فقط في الأجساد حتى في العقلية، حتى في قلبه في اعتقاده في فكره يكون صاحب شخصية قوية. يعني يجيك واحد يعني ممكن كما يقول لي بعض الأخوة يعني يقولوا يعشوهم حتى يتعشوا بفترة معينة، عرفت كيف؟ يعني يقدم له شيء حتى ذاك يقدم له فتوى ترضيه، خاصة مع شركاء يحاب يقول أنا نتحاكم إلى فلان، فيروح يسبق الأول يقول اليوم أنا نتعشى عشاء ما شاء الله، أو يقدم له هدية أو كذا، يروح مسكين إمام. لماذا؟ وطن نفسك على حق، اترك الدنيا هذه لأهلها، ما ينفعونك يوم القيامة، تقول كلمة توبق لك دنياك وأخراك في فتوى معينة لأنك ترضي الشخص الفلاني وتحب تجد لها تنسق لها وتدبر لها ماذا ترقيعات من الأدلة من النصوص. فالإنسان يوطن نفسه، يوطن نفسه، ليس من السهل. الفقراء يجبدوا، الأغنياء يجبدوا، ولا خصومات النسوية من جهة وصحابة الرقية من جهة، فأنت وطن نفسك، أنت تعرف ماذا تختار الإنسان مثل ما اخترت لنفسك، تعرف الناس ماذا يحتاجون. ويجيك واحد متحمس متنطع يقول لك يا شيخ علمني من ألف إلى ياء الشريعة سأطبقها خلاص، فإذا انسقت معه أهلكته، فأعطيه شيء يعني فوق الطاقة نتاعه، هو مسكين عنده شرة وقتية فقط وهكذا. فلذلك أنا أنصح الإخوة الأئمة أن يكونوا ذوي شخصية قوية، هم حقيقة يعملون لكي يتبعهم الناس في الحق لا لكي يتبعوا الناس. نعم أنت عند حاجات الناس، شوف مثلا خلل خلقي في الأمة ترشد عليه، شوف مثلا رشوة انتشرت تنبه عليها، لكن ينبغي لك أن تجعل في نفسك عندك أصول لا بد تبلغها، أصول إيمان ستة في بالك لا بد يعرفها الناس كلهم، عندك أركان الإسلام تركز عليها، أبواب أخلاقية كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليها، هذا لا بد تركز عليها. أحيانا يحصل شيء من الأمور الفرعية تنبه عليها تذكرها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخالفة مثل يوم الجمعة يقوم، ما باله أقوام ولا لا؟ واحد يقول لا أتزوج نساء، واحد يقول لا أنام الليل، واحد يقول لا أفطر أصوم ولا أفطر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة وذكر الناس شاف منكر. وهذا اللي يبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجعل خطب الجمعة المناسبات أبدا، عنده برنامج في رأسه لا بد يبلغه مع الناس، لا يعكر عليه، هذه المناسبات لا تعكر عليه. بعض المناسبات أصولية كما ذكرت لكم في أركان الإسلام مثلا، غيرها ما نعرف شيء ولا شيء. هذا والله تعالى أعلم. الله يبارك فيك. سنفتح ذكرت يعني الإمام أنه لا يتخذ للجمعة مناسبة في موضوع الخطبة، لو أرغم يعني من الجهة المعنية والوصية مثل وزارة الشؤون الدينية مثلا، مثلا اليوم العالمي للمعوقين كان في هذا الأيام، يعني جتنا مذكرة ملزمة تلزمنا بهذا الموضوع أيضا بهذه المناسبة، فكيف يكون تصرف الخطيب مع هذا الموضوع؟ إذا كان شيئا تلزمنا به ولا فكاك منه وليس مخالفا للشرع لا بأس حينئذ تذكير الناس بذلك، لكن بالطريقة التي تراها توافق الشرع. أطرح من بعض الناس يطوع النصوص الشرعية لفكرة يقال له تحدث عن موضوع كذا ويعلم بأن هذا الموضوع مخالف للشرع، وروح يبحث له بالقوة يختل أدلة هكذا ويجعله نعم يتكلف، ما يجوز والله تعالى أعلم. ألا يمكن أن للإمام مثلا أن يفعل فتوى هي مرجوحة عنده لكن يعالج بها ظاهرة استشرف، مثلا أمثل لهذا مثلا بقتل النفس، مثلا أن تجاوز الحدود لأسباب معروف، هل الإمام مثلا أن يفعل فتوى ابن عباس في هذا مثلا يعني من أجل معالجة هذه الظاهرة؟ وإذا ثبت لنا ابن عباس رضي الله عنه فعل ذلك كما يذكر عنه رواية لا أذكر صحتها، قال رأيت الموت بين عينيه أن يريد القتل، إذا ثبت هذا لا بأس أن يخوفه، لكن أرى والله أعلم أحسن من هذا أن يذكر النصوص ويطلقها إطلاقا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق إطلاقها، وهذا منهج ذكره كثير من الشراح أهل العلم في أبواب الحديث. قل عن التخويف قل من ترك الصلاة ولو كنت ترجع ممكن القول الثاني في ترك الصلاة، من ليس منا نحمل عليه السلاح عليه فليس منا، تطلقه إطلاقا ما في داعي تقول يعني هذا كفر دون كفر إلا إذا كان عند قوم عكسوا. حكم الحاكم يرفع الخلاف كما تعلمون هي ليست مطلقة، لكن قد يكون الإمام يعني في بعض الحالات مثل مما يلزم نبقى في الإلزامات مثل صلاة الغائب كما تعلمون، فكيف يتفاعل مع هذه القاعدة أو يتعامل معها الإمام بحكم أن هناك أشياء كثيرة قد يقولون يعني فيها من جهة الوصية يقولون هذه طاعة الحاكم مثل كثير من الأمور مثل الدرس ولا تسمية الأذان ولا غيرها، ف ولا شك أن المسائل تختلف، مسائل خلافية عند الفقهاء والحاكم اختار أحد الأقوال ولو كانت مرجوحة عندك تلزم بها بشرط أن يكون أمرا عاما، لأن الأمور الخاصة لا أحد يلزمك بها، كيف تصلي في نفسك أنت كيف تصل في نفسك لا تلزم، لكن صيام مع الناس أو الأذان أو طريقة الأذان أو يشبه الأمر العام إذا ألزمك الحاكم بشيء معين تلتزم به، كما قال ابن مسعود الخلاف شر، إذا كان بشرط أن يكون يعني من شيء وارد عند الفقهاء ليس شيء مخترع هو في أصله بدعة أو منهي عنه، هذا الذي أعلمه في المسألة. شيخنا حبيبكم الله، هي نصيحتكم للأئمة من حيث المخالطة وعدمها، أي أن الإمام مثلا يصلي ويدخل مقصورته ولا يخالط الناس إلا بالتدريس والتعليم، أو الإمام يصلي بالناس ويخالطهم ويتكلم معهم ويعطيهم الأوقات في ذلك. خير الأمور وسط، ما يكون جافي ولا يكون يعني حشاش قهوجي يخرج مع الناس يصلي بهم ثم يخرج يجلس القهوة معهم، ما يصلح هذا. لكن خير الأمور وسط، لا سيما في هذا الوقت لكل واحد يعني يأخذ من وقتك الشيء كثير، ما يكون جافي كأنه يعني سبحان الله يحسس الناس أنه يتكبر عنهم ولو لم يتكبر في نفسه، لكن الناس يفهمون هذا. وانت لا ما يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الجارية الصغيرة تأخذ بيده بعيدا وتقضي حاجتها منه فتسأله ويجيبها إلى آخره. لكن مثل ما قلت لكم يعني ما يفتح نفسه مع الناس ويصبح مهزلة عندهم ويسقط قدره عندهم ويضيع له الوقت. خير الأمور وسط. نعم. هنا رافض هؤلاء يا أخي إن شاء الله لا قرارهم في هذه البلاد، لأن مما نحمد الله تعالى عليه أنهم كانوا يعيشون في هذه البلاد كما لا يخفاكم من وقت العبيديين، وأقصوا إلى أن لم يصبح لهم ظل يستظلون به في هذه البلاد، مع أنه تجد بعض الرواسب نسمعها، يعني كثير من الناس ما يسموش علي اسمه سيد علي، عرف كيف، وحتى ما يقصروش حق النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا سيد أحمد وهكذا، وكثير من الناس يقولوا لا فاطمة، وهذه كلها في حقيقة الأمر سبب ذلك بعض رواسب الروافض، وحتى يقولوا في المقابل عيشة راجل إذا كان المرأة مترجلة، يقصدون ترجل عائشة قتلهم الله لما خرجت لتصلح بين الصحابة، ويكون رواسب من الروافض بقيت، مما يدلكم على أن هذه البلاد كانت كان فيها شيء. لكن الشيء الذي حقيقة يستدعي العجب كون هذا الرفض راح ذهب كله، كله ما بقي منه شيء إلى أن جاءت ثورة الخميني هي التي أنعشت فكرة الرفض وعقيدة الرفض في كثير من البلاد الإسلامية، وكان ممن يعني أشعل فتيلها وزاد الوقود إيقادا والنار اشتعالا الحركيون، كلهم أيدوا ثورة الخميني، كلهم إخوان المسلمون ومن إليهم كلهم أيدوا ثورة الخميني كانوا معه، بل من رؤوس من ذهب إلى إيران ليضعف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جيش كبير من أهل العلم المحدثين صححوه، ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في مرة واحدة. فهذا الحديث طبعا لا يعجب هؤلاء الذين يريدون أن يجمعوا على غير هدى، هذه طريقتهم، فهم الحقيقة كان سبب هذا، وما فطنوا إلا في هذا العهد الأخير. نتكلم عن رؤوسهم الأتباع مساكين أتباع، بعض رؤوسهم لم يفطن إلا في هذا العهد الأخير الذي يقول بان بأن علماء السعودية الذين كانوا يحذرون من الشيعة من أول كانوا أنضج منا وأعرف بقوم وإلى آخره، وكأنه يقول أنا لا أقتنع حتى أنظر حتى أجد شعبا يقتل لأي لكي أفهم بأن هذا القاتل الشيعي خطر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لازم يموت شعب حتى هو يحيى المسكين ويفطن، مع أن النصوص الشرعية معروفة في الرافضة، كتب العقيدة لا تخلو من الرد عليهم، تاريخ لم يقصر ببيان مخازيهم ولم يتعلقون باليهود النصارى في كل وقت، مثل ما كانوا يفعلون في الحج لافتات مكتوب عليها الموت لإسرائيل الموت لأمريكا، في الصفا والمروة معهم سكاكين يضربون الحجاج، كيف موت أمريكا وانت تقتل المسلمين؟ نعم يحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج يحسنون القيل ويسيئون الفعل، هؤلاء هكذا يفعلون، هم يقولون الاجتماع الاجتماع هذه كلمة التي دائما بطاقة المرور، عرف كيف؟ يقولون نجتمع ولا نفترق، أنتم أول فرق الأمة، نحن نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأمل كلهم أئمة هدى، أنتم تقولون علي إمام هدى والباقون طواغيت، من الذي يفرق الأمة أنتم أم نحن؟ نحن نجمع هؤلاء كلهم ننتمي إليهم. هم يقولون وأنا قرأتها بنفسي، رأيت من يضع أوراقا فوق المصاحف في المسجد النبوي لما قرأتها اللهم العن صنمي قريش أبي بكر عمر. هذا يحجون بطريقة هذه. هؤلاء شر وبيل على هذه الأمة. مصيبة عظيمة. مصيبة عظيمة جدا. فلذلك الرد على هؤلاء أنا في ظني أولا لا تواجههم وجهة حتى يظهر للناس كأنهم يعني غول كبير موجود في الأمة. يعني عدد كبير هم حق ليس ذاك العدد أبدا الحمد لله. ثانيا كرس جهودكم بيان عقيدة السلف. أنا أقول يعني سبب وجود هؤلاء هم الخطباء الذين لم يكونوا يعلمون الأمة العقيدة السليمة. يعني الإنسان يقرر العقيدة دائما يمر بحب الصحابة دائما. إذا سقط الصحابة راح القرآن، لأن جاء القرآن طريقهم. إذا راح القرآن راح الإسلام أبدا. لذلك أبو زرع قال هم زنادقة. لماذا؟ لأنهم يطعنون في الصحابة. من طعن في الصحابة فقد طعن في القرآن. من جمع القرآن؟ جمعه أبو بكر ثم جمعه عثمان. والصحابة هم كانوا يحفظونه، هم دونوه. إذن فأقول لا توجه مواجهة هكذا حتى يزيد يبرزوا أكثر، إنما ردوا عليهم ببيان معتقد سليم في الصحابة. والشبهات إذا كانت قوية باردة في شيء معين ردوا عليها، لكن لا تحيي الشبهات حتى تحيوا أمراض في قلوب العوام يكونوا بريئين منها يدخلوها في نفوسهم. هذا من جاء من جانب كنت نصحت لي وقلت هناك أو المدخل الأعظم الذي يدخل على الناس في جهة الرفض هو المدخل التاريخي. يقول المعاوية اغتصب الحكم، ومنها طبعا هم عندهم رواية تاريخية غير صحيحة يعتمدونها. فقلت الإخوة انشطوا لتطبعوا كتاب الشيخ محسن عباد، نعم، من أقوى المنصفين في الخليفة معاوية رضي الله عنه، حتى يطلع الناس على هذا الخليفة. كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل صالحا، وما ينسب إليه أكثره كذب، وما صح من بعض ما يقال أنه خطأ له توجيهه وتفسيره. فهذا نشره وزعوه توزيع خيري، واللي يبادر في هذا يكون له أجر عظيم، يكون له أجر عظيم أن ينصر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر بأن الذي يذب عن عرض أخيه، يعني الأجر العظيم الذي عنده، فكيف إذا كان هذا الأخ يذب عنه الصحابي جليل. انشر هذا، انشر الأشطة التي ترد عليهم، فهناك قرص جيدة قوية جدا في هذا البلد، انشرها بالآلاف بالملايين، لكم أجر عظيم في هذا، انشروها. قديما كان ظهر في صغارة وكلمة فرنسا وبعض المناطق، قديم جدا يعني. فكان جاني بعض الأخوة استشارني في هذا، قلت عندكم أشطة الشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله، هذا يعني أحسن الناس تخصصا في الرافض بل في الفرق. ومن طريقته الحسنة في هذا أنه أخذ على نفسه أنه لا يرد على الشيعة إلا من كتب الشيعة. قال ما نقول شيء عن كتب السنة، ستقولون نحن لا نعترف كتب السنة. فكان يرد عليهم من كتب الشيعة، يجيب أشياء من مخازنهم ويرد عليهم. مثال هنا أذكر بين الأمثلة، يقول أنتم من بغضكم وحقدكم على الصحابة هجرتم أسماءهم، لا تستسمون لا بأبي بكر ولا عثمان ولا عمر ولا سعد ولا عائشة ولا كذا ولا كذا لأخيه. طيب قال أنا أثبت لكم بأن رأس آل البيت اللي هو علي رضي الله عنه كان يسمي أبنائه بأسماء الصحابة، إذا هجرتم أسماءهم، وجاب لهم أسماء يعني عمر وعثمان وأشياء كثيرة من كتبهم هم الأصول. فهذه ما تبين الناس. أنت لما تقرأ على الناس من كتاب الكافي، كتاب الكافي هذا معلوم معروف لديكم بمثابة صحيح البخاري عندنا، كتاب الكافي عندهم مثابة صحيح البخاري عندنا. لما تقرأ قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي ومن وفاطمة، بعدها بآية يخرج منهما اللؤلؤ المرجان، قالوا حسن الحسين، يعني تضحك إلى أن تتعب. قرآن كله جالي لعائلة، قرآن كله ربي نزل يخدم أسرة، ما جاء ليخدم التوحيد ولا طاعة الرسول ولا الجنة ونار لا جاء لخدمة عائلة. كل قرآن يفسرون هذا، كل قرآن يفسرونه بهذا، فشيء يعني ما يطاق. هذه مخازي ما تبينوها للناس تريكم فسكم. فأنا رأيي ما تكثرش الحس لكن كثر العمل، وربي وراء المخلصين. احنا حضركم الله لما يتعلق بالشيعة، هل من نصيحة مثلا للدعاة الأئمة حول ما يثيره مثلا بعض الصحف وغيرها من إشاعات قد تكون كاذبة، كما أشيع مثلا أن استألة في وهران وفي غيرها من الشيعة مع عدم وجود هذا العدد الكبير الذي كتب في هذه الجرائد؟ نحن الحمد لله السلفيين عندنا أصل وهو الإسناد. إذا جاب لك واحد خبر يقول لك أسنده من جبته. نقرأ كتب الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا ربى فينا ماذا؟ التحري في الأخبار، ليس أي خبر تأخذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. كلمة زعموا، زعموا كذا، زعموا كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم هذه مطية بئيسة غير طيبة. وطبعا الجرائد كما لا يخفاكم يعتمد بالمهبة والذب، بل قد يتم حتى بالكذب الذي يعرف أنه كذب من أجل ماذا؟ تمشي بضاعتهم أقل شيء، إن لم يكونوا أصحاب فكر سيء. لو تجردوا من الفكر السيء لكانوا أصحاب جيب، يجيب أي خبر يثير الانتباه يكفر عليه له الزبائن يشتروا جريدته. فطبعا هذا ما يحتاج أن نذكركم بأن أخبار هؤلاء أعرضوا عنها. ولا تخفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا بد من التبين، وأنتم في عافية من هذه الأشياء لا تثيرونها ولا تقعوا تحت يعني مد وجذر الصحف. لا ولا ايش؟ ها؟ تفضل. يقول: ما رأيكم في الذين يدرسون في الجامعات الذي كثر فيها الاختلاط؟ هذه مسألة الله يعينها، قد تكلم فيها العلماء ومسألة شائكة وصعبة صراحة. ينبغي أولا توطن أنفسكم على أنها صعبة، يعني ما أنقول لكم فتوى فلان أو فلان لا تقول يعني من هذا الجانب أو من هذا الجانب، لأن العلماء في هذا منهم من يشدد ويرخص أبدا في الدراسة فيها، ومنهم من يرخص بحكم أن الواقع انتشر فيه هذا الداء ولا فكاك منه ولا مهرب. وقد قالوا يعني بأن الداء إذا استفحل خف الحكم، ما يقول هذا. والذي أعتقده الله أعلم أن الذكور يدرسون في الجامعات ودون الجامعات، مختلطة غير مختلطة، ويتقون الله تعالى. لأن ليس من المعقول أن نقول لرجل احتجب في بيتك إذا خرجت المرأة، ما يحتجب الناس، ثم إذا احتجبت أين تحتجب؟ الدنيا كلها مبلية بهذا الداء العضال. هذه مصيبة عظيمة، الاختلاط هذا اختلاط مصيبة أخلاقية مفسدة للمجتمعات، ما ينكر هذا إلى الأعمى الذي لا يرى. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة من حوالي 360 صنم، لما كان يستطيع أن يغير الوضع. لما الله فتح عليه كسر الأصنام وتخلص منها. لذلك نقول للإخوة يدرسون في هذه الجامعات حتى يفتح الله تعالى، وتحاولوا أنتم. وأنا كم نصحت يعني الإخوة اللي ممكن عندهم مقدرة مالية أن يبنوا مدارس ويسهلوا في هذا الأمر حتى يجد المؤمنون متنفس الشرعي عندهم، والله أجر الجميع. يقول أن هذا الإنسان يرى أن الإخوان المسلمين أنهم مبتدعة، فهل يؤيد الإخوان مع اعتقاده بأنهم مبتدعة، أو ينحاز لمن أقصوا الإخوان من الحكم وهم علمانيون؟ فما هو موقف يعني من الطرفين؟ هل يؤيد الإخوان أو لا يؤيدهم؟ الآن إذا أيد الإخوان نفعه، إذا أي الإخوان يستنفعون به ما يجدون، بمعنى لأن الحكم الآن موجود خلاص، حكم زيد أو حكم عمر تعرفون عقيدة السنة أن الحاكم إذا وصل الحكم كان مسلما وصار الجيش بيده كان هو السلطان الأمر الناهي، فما أمر به يطاع فيه ما لم يكن معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمن بالمعصية. البخاري مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا هو الأصل. إذا ظهر حاكم ما دام مسلما ولو فيه شعرة إسلام فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا ترى كفر بواحد عندكم الله فيه برهان، ما لم ترى الكفر البواحد يبوح به صاحبه فهو مسلم ولو أتت 99 كبيرة يعتبر مسلما. هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. صحيح مسلم. تعرفون هذا الباب الحمد لله تعرفون في غنى عن نذكر لكم الأدلة فيه، لكن لا لا المطلوب في هذا أنك ما تجعل معادلة. المشكلة في المعادلات هذه، أولا كونك تقول الجانب الثاني علماني هذا يفتقر إلى تدليل. احنا تذكرون في زمان كانت الفتنة تطبخ في بلدنا هذا، كان الناس يقولون انتوا جمعة الجماعة ولا جمعة العلمانيين، احنا كنا نقول اثبت بين الذي يقابل العلماني. الهدف الذي تدعو اليه الجبهة هو تحكيم الشريعة، نحن معها فيه. الوسيلة نخالفها فيه، نخالفها في الوسيلة. الهدف ان لا يحكم الا الله، من في مسلم يخالفها؟ ان الحكم الا لله، هذا القرآن يتلى. لكن طريقتهم التحريضية ثم صارت بعد ذلك دموية، وقبلها كانت تفريقية تفرق بين المسلمين، هذا من ظهر لأنه مخالف للسنة. بل دخولهم في الصراع السياسي غلط، يعني كما سبق في الكلمة السابقة الإصلاح ما كان، ما قال ربنا عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بحكومتهم كما يزعمه الربيع العربي اليوم، وصح أن يقال الربيع الغربي هذا ربيعهم، فرقوا المسلمين وأهدروا دماءهم بمثل هذا الزعم. فالله قال حتى يغير ما بأنفسهم. كونك تدخل البرلمان لتغير بطريقة هذه اللي هي مناطحات أحزاب وفتن ثم قد تنتقل إلى دمويات، هذا كله غلط في غلط، لأن أصلا الخطوة الأولى غلط. بل من تبقى تعلم الناس روح تمسك زمام الحكم. هذه الأمة ما يمكنك أن تقودها إلى طاعة الله إلا إذا ربيتها، لما تكون أمة إسلامية مقتنعة بالإسلام الذي تنادي به عاطفيا تصبح مقتنعة به عمليا، هنالك أبشر. أما تضيع وقتك الآن، إحنا الواحد عنده 4-5 أولاد في بيته والله يحار كيف يعني يسيطر عليهم. تمسك أمة كلها كل واحد عنده هوى معين تحب تجمعها كلها، تجمعك ماذا؟ تضيع نفسك. وإذا هذه المعادلة غلط، هذه معادلة حركية خاطئة، تقول هذو علمانيين وهذو إسلاميين. أولا الوصف غير دقيق، لما تقول علمانيين هذه واحدة. ثانيا إذا قلت بأن أولئك الحكام لا يحكمون بالشريعة، يقال لك هؤلاء الإخوان المسلمين يحكمون بالشريعة كذلك. إذا جئت تنظر الظاهر تساوي في الظاهر، بل الإخوان المسلمين صرحوا نشهد الله ونشهد ملائكته بأن نحترم القانون ونطبق الدساتير. وش خلى تشهد الله على شيء حرمه؟ تشهد الله، الله أذن لك إذا قام يوم القيامة بين يدي الله. أنا قرأت لافتة في بعض المظاهرات تقول مظاهرة سلمية مرخصة من رب العالمين، ايش رايكم فيها؟ كاش واحد راح عند الله واعطاها ترخيص قبل المظاهرة، تفضل نسأل الله العافية، يعني جرأة على الله. مظاهرة سلمية مرخصة من رب العالمين، حتى يقول يكتبوا الكلام هذا حتى يغموا الناس، ما كانوش يفكروا ابدا مرخصة من رب العالمين من اين. ورجل يقول هكذا سمعته بأذني، من شك في رجوع مرسل الحكم فقد شك في الله. نسأل الله العافية، شو الكلام هذا؟ مصيبة مصيبة. جعلوا السياسة هي الهدف، السياسة هي الهدف يا أخوان. السياسة ثمرة، إذا كانت سياسة حسنة ثمرة حسنة تكون لما يكون تكون الأمة صالحة، والعكس بالعكس، وليس هذا دأبنا. لذلك ما دام ليس هو درب أهل السنة ولا هو طريقنا، فالسؤال من أصله غلط. إذا سأل سؤال نقول ليس طريقنا، إحنا طريقنا نربي الناس تصفية وتربية، أما الحكم خلوه للناس اللي يريدونه. يقول متى يخرج الرجل من السلفية، وهل كل أخ أو داعية لا يشتغل بالمنهج يخرج من السلفية؟ يخرج الإنسان من السلفية إذا خالف الأصول العقدية للسلف، إذا خالف الأصول العقدية للسلف هكذا يخرج من السلفية. ليس يخرج من السلفية أنه خالف فلانا أو فلانا. وش الشطر الثاني سؤال؟ وهل كل أخ أو داعية لا يشتغل بالمنهج؟ أنا لا أعرف المنهج يا إخوانا، لا أعرف المنهج حتى يعرفه لي السائل، لأن المنهج الآن أولا ما عمر التقيت بكتب بالسلف والخلف فيه، ولا لعلماء تخصصوا أو لم يتخصصوا فيه منهج. منهج هذه كلمة منهج صارت أصبحت غول، يعني يخوفوا بها الفرق. وإذا قالوا منهج ومعاملة مبتدعة نقول هذا موجود في كتب العقائد، إذا قالوا هو معاملة الحكام نقول هذا شطر منه في كتب العقائد وشطر منه في كتب الأحكام السلطانية في الفقه. أما كونه فنا مستقلا، هاتوا برهان الفقه السابقين، من العلماء في هذا أخوان؟ سمعت يعني ابن تيمية متخصص في المنهج، ابن القيم، إمام مالك، الشافعي، هؤلاء المتأخرون اليوم تخصصوا في المنهج، ما نعرف هذا. لذلك تعريف المنهج نفسه حتى إذا قال منهج سنة نبوية قل منهج سنة نبوية كله كلام عقيدة. فنحن نقول المنهج ما ليس بيننا وبينه يعني حرب، نقول المنهج موجود في كتب العقيدة، لكن استلالهم كتب العقيدة ثم تفخيمه ثم بعد ذلك تجعلني ولا عبارة عليه، هذا غلط، هذا غلط كبير. عندنا أصول عقدية السلف، كن على ما كان عليه السلف صالح تنجو بإذن الله. أما يحاول الواحد يتمحل ينحي من هنا ومن هنا ومن هنا ثم يخرج على الناس بشيء يقول المنهج المنهج، إذا أردت المنهج بصفته لفظة عربية نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال هذا منهج المفسرين، منهج المحدثين، منهجه فلان في اللغة، منهجه في الفقه، طريقته هذا مثل لغوية. احنا ما ليس مشكلة اللغوية ككلمة التمييع نفسها، قالوا موجودة في كتب اللغة ماء والماء والماء إلى آخره. احنا مشكلتنا في اللغة يا اخوان مشكلتنا في اختراع كلمة هي لغوية تصبح شرعية ثم تصبح على الشرعيات، هذه المشكلة. ليش المشكلة أنها موجودة في كتب اللغة؟ مش كتب اللغة موجودة، لكن تجعل لها أنها لقب نبحث عنه في كتب جرح التعديل، ما نجد أنه فلان أفقد لنا مميع أو ولا كتب العقيدة، ما نجد مثل هذا، ونبني عليه بعد ذلك ولا عبراء ثم نحذب الفرقة الناجية إلى أحزاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات. موقف المسلم من هذا الداء الذي استشرى صفعاته من الكلام والرد بعضهم في بعض أو يقصد على بعض وهجر بعضهم لبعض لمجرد أن ذلك الداعية ليس من حاشية فلان أو علام. سبق الكلام ولا تكونوا كذا تفرقوا واختلفوا. الحمد لله نحن انتماؤنا الكتاب والسنة لابن الزبير وللعمر. ابن عباس قيل له أنت مع معاوية مع علي؟ قال أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابة. نصيحة للشباب الجدد في الاستقامة وعن منهجية في طلب العلم. من هذا خارج عن محل. لا لا. شيخ كيف ينصح الأئمة هؤلاء الملتزمين؟ كل حال لابد من بارك الله فيكم الرفق بهم والتأني، ويكفيكم يعني حجة عظيمة في هذا. الله عز وجل رب أعظم أمة استقامت على دين الله رباهم بالتدرج، وتعرفون قصة تحريم الخمر، المراحل تمر بها الخمر، مرت بها الخمر حتى حرمت. كان ربنا عز وجل قادرا على أن يلزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بترك الخمر لأول مرة، لكن نظر ربنا عز وجل إلى قلوبهم وإلى عاداتهم وإلى تعلقهم في الجاهلية بالخمر، فألان لهم القول وصبر عليهم وحرم عليهم في مراحل. هكذا أنت اعمل مع هؤلاء، لا سيما في هذا الزمان يا إخوان فتن كادت لا تتناهى. يعني إذا جئت تنظر إلى الأمور العقدية، كنا نتكلم عن بعض الفرق كيف تنشر سمومها وخلافياتها في الأمة لتفرقها، وكانت يعني من المبغضين النبي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يشيدون القبور ليعبدوا الأضرحة، أو من دون ذلك من أهل الفرقة الذين يريدون أن يحذبوا الناس لأشخاص أو لأنفسهم حتى يفرقوها، سواء كان هؤلاء وهؤلاء أو تأتي إلى جانب ثاني، جانب الشهوات. يعني الآن وسائل التواصل الاجتماعي هذه تكاد تفسد البيوت كلها، صيبة عظيمة هذه. فلذلك خذوا الناس واحدة واحدة، هذه أشياء دمرت مجتمعات. الآن صار قديما الناس كان عندهم فقط التلفاز، وكل واحد كيف يعني يتصرف فيه، منهم من يمنعه تماما، منهم من يدخله ويبقى يعس، من كذا من كذا من كذا خير. كانت أمور يعني تقدر السيطرة عليها. اليوم يجيك ابنك يجيب لك هذا الجهاز، هذا يخرجك منه عجيب، أنت لا تحسنها. أنا والله إخواني عندي ابني 4 سنوات يجيب أحيانا جوال، قل له افتح لي، لا هذي يفتح، وما لا أعرف، أنا لا أعرف يفتحه، ويفتح لي جوال اللي فيه بعض البرامج. فمشكلة الآن كبيرة، الآن صار هو يلعب على راسك ويستهدي بك في هذه الأمور أنت لا تدري، ويدخل في متاهات خلقية بعيدة المدى. لذلك الواحد يتأنى بهؤلاء ويصبر عليهم، واللين طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع رفق في شيء إلا شانه. فالإنسان يلين بقدر يصدق مع هؤلاء، ما طبعا يداهن وما يشبه ذلك، لكن يرفق بهم ويداري ويجامل، حتى يحاول يعلمهم دين شيئا فشيئا، حتى في أثناء في خطبك في أشياء قد لا تقولها أثناء الخطب، بالنظر إلى الموجودين بأن أكثرهم عوام، أو ربما أنت جديد في حيهم لم يوضع لك القبول بعد، أو قد يجلس منك خيفة، وقد يعني يتربص بك بعض الناس. فالواحد يعني ينظر لهذه الأمور هذه كلها، ما صار أن تقول كل شيء تقوله في بيتك أو تقوله مع إخوانك الذين يفهمونك. لماذا؟ شوف مستويات الناس، وأنت تترقى بالناس، تترقى بهم دائما، هكذا ترفع مستواهم شيء فشيء، حتى يصبحوا يفهمون ما تقول ويقتنعون ما تقول. الله الموفق على كل ما لعلنا نكتفي بهذا، لما قرب وقت الصلاة وكل واحد يروح يتوضأ. طيب خلاص، اثنين إن شاء الله، وتجمعون على الذي يدع الاثنين، لا هنا ولا تكركروا الأسئلة في الطريق. نعم. قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صوت الأعرف إما ينزغنك إنه سميع العليم جت معرف لنا ولا نكير شيء. إيه سببه؟ يقول ابن القيم رحمه الله إنه هو السميع العليم، هناك إنه سميع عليم، خذ العفو وأمر بالعرف وأمر الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال العلماء كونك تجعل عدوك كأنه ولي حميم أي محب لك أخ لك أمر صعب، هو عدو لك، والله يأمرك أن ترقى بمستواك الخلقي حتى تجعله كأنه ولي حميم، هذا صعب، فيحتاج لمعية تأكيد. الله أكد من المؤكدات إنه، وزاد هو، وزاد ألف اللام السميع العليم. وأما الأولى هو مجرد ترك، خذ العفو، أقبل العفو، إذا واحد يطلب منك العفو بخلاف الثاني، هذا ما طلب منك العفو، عدو، هذا غلط عليك ثم جاء قال يا أخي اعفو عني، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، تأمر بالخير وتقبل الذي أخطأ معك، هذا سهل، الذي قال إنه سميع عليم. والله تعالى أعلم. لو أن يستعمل لسان ذلك استعمل هذا؟ عامية ونرجع. إيه أنا كنت أريد أن أتكلمك إن فكرت في الصلاة أحجمت. لا بأس أن يستعمل اللغة الدارجة أحيانا قليلة جدا، لأن لا يخفاكم من الآن الناس الحمد لله الشعب كله مثقف كما يقال والحمد لله، فتستطيع أن تخاطبهم باللغة السهلة، لا تكون كالذي يتفاصح لتعلم فصاحته ويشار إليه بأنه فلان أديب الخطباء أو ما يشبه ذلك، يصبح مسكين يعوم وحده فوق والناس لا يفهمون كلامه، بل ينزل إلى مستوى الناس يتكلم بلغة عربية لكن يفهمها الناس، يتجنب اللغة الساقطة لغة الصحفيين هذه اللي هي عدوان على العربية، ألفاظ جديدة ما يفقهها أصحاب القواميس. نعم، لكن يتكلم بلغة سهلة يستطيع. أحيانا قد يضطر أن يذكر كلمة عامية لا بأس أحيانا فقط. أما مثل ما يفعل بعض من نعرف بعض الإخوة يطلع على المنبر ثلاث أربع كلام عامي، هذا غلط. أنا أذكر يوم ما رقيت المنبر، أول ما رقيت كان طريقتي أتكلم لغة عربية سهلة، كان أحد إخواننا يحضر معنا كل الخطبة يقول لي ما فهمت حرف وينتظر مني أنا نزل المستوى إلى العامية، فأنا ما كنت أفعل تكلم. بعد بفترة قصيرة قال لي الآن لا يفوتني حرف، ترقى بمستواه مع أنه لا يكتب ولا يقرأ، هو ترقى بمستواه. نعم هذا يكون في حدود قبل 2008 أنتم كذلك بارك الله فيكم وتنصرفون راشدين، يعني حبكم في قلوبنا يتطلب منا جلوس معكم أكثر، لكن لكل أجل الكتاب.